الله 90 يوم ممكن تعملي يا جماعه خطه بقى، خطه بس مريحه فيها، خطه تفسير قران، خطه مراجعه القران الكريم، خطه حمد بنين الجمعيه عشان تنفق في رمضان. المهم ان يعني سبحان الله كل ما تذكري في التخطيط هينجح رمضان ده، ربنا يجعله يبلغنا رمضان ويجعله افضل رمضانات مرت علينا يا رب العالمين، ويكون زال الوباء والبلاء وكل سوء يا رب العالمين. انا قصدي اني مش بس ان هي الاخت اللي بتشمه دلوقتي وبتقول يا جماعه اشتقنا ورمضان ونسيمه، ما تستغربيش ان هي بتقول الكلام ده، انا مش شامه ريحه، لا الحبيبه بيشمه وبيشمه بدري كمان، بدليل ان هي لو كانت دلوقتي وجدت ريحه رمضان من 3 اشهر ان الصحابه الكرام ما كانوش زيها من 3 اشهر اللي كانت بلا 190 يوم، لا كانوا ينتظرون رمضان 6 أشهر يقولون اللهم سلمنا رمضان، و6 أشهر يقولون اللهم تسلم منا رمضان، بالحبهم للعمل في رمضان. برضه مش عايزه اطول حتى لو بالله، المهم ان هم كانوا بيقسموا السنه عليه، علشان كده لما امتلأ محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب الانصار كانوا يقدمون يستقبلون، يخرجون كل غداء يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم، وقلوبهم ممتلئه شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعيونهم محطشه لرؤيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك اذانهم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه كثيرا، اذانهم تتشوق لسماع الصوت صلى الله عليه وسلم، كلهم عايزين ينظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا ينتظرونه كل يوم. فلما اووا الى بيوتهم واتاه رجل من اليهود على اسهم من أطرامهم مكان مرتفع ينظر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظر من بعيد فبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه يزول مبيضين لابسين بياض، يزول بهم السراب، يعني من بعيد قوي قوي قوي طبعا السراب بتشوفي ميه كده سبحان الله العظيم اللي هي في السحاب انعكاس الضوء تشوفي كأن في ميه، فلما يبقى في بعد شديد على مرمى البصر فهم شافهم على مرمى البصر بحيث ان ايه يعني ما عادش في تراعط، هم في نهايه الافق اي اقتربوا، فلم يملك اليهودي نفسه، وهذا تاثير رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نادى باعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم، هو بيقول هنا حظكم هو الجد يا جماعه، يعني هذا عظيمكم، ولذلك هتلاقي كده يعني سبحان الله، وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا، تعالى جد ربنا يعني عظمه ربنا تبارك وتعالى. منها الدعاء برضه من هو اللهم لا مانع لما اعطيت ولا نعطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا اله الا انت، فينفع صاحب العظمه عظمته انما انت سبحانك وتعالى جل شانك صاحب العظمه جل جلاله. فقال هذا عظيمكم الذي تنتظرونه، فإذا بهم المسلمون ساروا إلى السلاح وسمعت وجبة وتكبير برسول الله صلى الله عليه وسلم. سيبوني في دقيقة واحدة معلش أشوف مظهر من مظاهر الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم. في مظهرين هم قالوا ساروا إلى السلاح، ساروا يعني طاروا جروا بسرعة للسلاح، وسمعت فيهم الوجبة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة كده الصوت يعني إيه سمع وجبة، فقال يا رسول فقال ما هذا؟ قال هذا حجر ألقي في القطم يعني ألقي في جهنم منذ 70 خريفة وصل قعرها الآن، صوت ارتطام، كلمة وجبة كانت في الحديث ده يعني إيه صوت عالي، فسمعت أصوات عالية وتكبير فرحا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هستنى على الحاجتين، اول حاجه ان فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجب في هذا الفرح العقل، بل يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم، يعلموا ان هناك يهود، يعلموا ان في هذه الفرحه يصوم ويزور البعض من المنافقين وغيرهم، فرحوا صلى الله عليه وسلم فمن حذرهم فرحوا فرح العقلاء فاخذوا السلاح. إيه الحته دي بقولها ايه يا رب فرحنا واياكم، في ناس كتيره جدا بتسقط الفرح، ما بتقفلش الباب ربنا يسترنا، ما بتحطاش كل الناس خارجه وداخله واموات ما فيش عقل، الناس مثلا ايه ده قلع بدله اللي هي ضد الرصاص اتقتل في المنصه، حته اللي انك تامن في غير موطن الامن، فدي برضه كياسه من الانصار الذين عاموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولوا حمايته، فلم ينصرف الأنصار على صورة أخذ الحجر. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم محبوبا، إن كانت فرحتهم غالبة، إلا أن هذه الفرحة القلبية لم تغلب على العقل فأمضوا العقل. أنا بقولها ليه يا جماعة؟ عشان هي دي مشكلتي، كان بيفرح بيفرح بيفرح من غير ما يرتب، فيفرح ويأمن الحاجات المهمة ويفرح ويأذن لناس غريبة. لازم هناك ضبط عقلي للفرح. في ناس عقلاء بضياع على نفسهم الفرح. يا رب ما كل مرة بطول في حاجات كده، بس معلش ما تخليش عقلي يقلب عاطفتك ولا عاطفتك تغلب عقلي، فتبقى ناس في عز الفرحة مخا يا ست الدنيا قلبك شوية، يا ست تحكي من قلبك شوية. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، فكانت الأنصار هي الأمة الوسطة الوسط الذي ضبطوا الموت عقلا وعاطفة. وبقولك الناس التانية بتفرح تفرح غلط، عقلها ما بيبقاش معاها، بيتفلت منها حاجات المفروض عقليا كده سبحان الله ما يبقاش ده موقفها. أذكر لي أختي كده ربنا يبارك فيها فيها لي في الله سبحان الله مروان ربنا يكرمهم جميعا. يعني أنا يعني حجزت كده سبحان الله رحلة، وكنت رحلة عمرة، وراجل بيقول لي نعمل لك تذكرة منهم ترجع، يعني لو اللي هي لو حصل لك ظروف ترجع. ترجع إيه؟ أنا فاكر أرجع أنا مالك أرجع أروح يعني هروح سبحان الله. فقد تأثرت دخلت في عملية كده حمد ربنا الحمد لله 3 أشهر، فلقيتها بتتصل عليا في نص المعمعه كده وانا بعيط على امي تقولي لو سمحتي رجعت تذاكر. بس انا لقيت لو سمحتي طب كلمي الراجل نقشي حاولي. قلت لها انا مش بتاعه التذاكر اللي بترجعي فيها، معلش احيانا ارجوكي ما تجمعيش عليكي الحرمان من الحرم وكمان لا حول ولا قوه الا بالله ضياع التذكره جزاه الله خيرا. فيعني مع اني مش في نفسي ومش في جولي خالص، لما سبحان الله اتصلوا بالراجل قال سبحان الله لو كان كمان ساعه كان ممكن بدل ما يبقى يضيع عليك 30% تضيع عليك التذكرة كاملة. جزاه الله خيرا. أحيانا يا جماعة بنحتاج ضبط العاطفة وضبط العقل. ما ينفعش في وسط العواطف الجياشة يضيع الأشياء العقلية، ولا في وسط العاطفة أبقى عقلة قوي وما خليش لنفسي مشاعر. اللهم اجعلنا أمة وسط. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. فصار المسلمون إلى السلاح. ابن ده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هيبقى مستهدف من اليهود، مستهدف عليه الصلاة والسلام من المنافقين اللي مش عايزين ويلبسوا لبسة غير لائق، تظهر قلوبهم تظهر في ألسنتهم ما لم تحتويه قلوبهم فيحرسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجة وبرضه نفسي أتكلم فيها ولو تأذنوا لي كده دقيقة، وسمعت فيه النجدة والتكبير. الله كيف يفرح المسلم، كيف يفرح المسلم. مش دي قضيتنا وانا هطول هنا ليه، لا هاخد من نفسي. يا جماعة احنا بنفرح غلط خالص، ده المفروض يا جماعة النعمة تولي شكر، والشكر كما يرضيه المنعم، كما يرضي المنعم يشكرني انا. بستغرب من الناس ربنا يسترنا عافينا، اول ما يجي عريس اول حاجه لان شكر ولا ان شكرتم لاجيب النفس، اول حاجه توصي المنعم، اول حاجه هتقلع كل اللي ربنا مقدرها عليه وهتعمل بيه وهتكسر الدنيا، مش هتسيب حاجه الا لما اعملها ايه، حاجه تغضب المنعم. يا الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار. ده سبب لحلول البوار الفرح. واحنا عندنا الفرح في الاسلام حاجتين، فرح وهو الفرح الجائز، والفرح وهو صوره الفرح غير الجائزه. ربنا عز وجل قال على قارون لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. ماشي الفرحانين الفرح فين؟ لان الفرح هو الشخص الذي لم يفرح بمنظور شرعي، ففرحت غلط، فرحت بسواريخ، فرحت حتى الا بالله، بزغاريد، فرحت باغاني. ايه ده؟ اول ما العين ينجح يشغلوا اغاني بنجح يرفع ايده تبقى موسيقى وتيجي قاعده تزخرف ورقص. ايه ده؟ مين اللي قال ان هي قاعده الناجح يرفع ايده مع ان كان موسيقى؟ مين اللي قال ان رقص قدام الغرب والقرب وكل ده ما فيش غير ضبط اعجابه؟ ايه ده؟ انت بتصاحب النجاح غلط، ما دام مشكوري نعمة الله عز وجل او فلان حلل وما عندوش حاجه، اي سبب من اسباب الفرح. رب العزه تبارك وتعالى مدح الفرح وذكر انه للمؤمن، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما فرح بفتح الله عز وجل عليه مكه صلى صلاه الفتح، عادي يصلي شكر نعمة الله عز وجل. اما تفتح يصلي تعيد انا اصلي اه حرام ايه ايه ايه فرح تصدقي، ما هو ده فرحنا. احنا لما نفرح بنعمل ايه؟ بنصلي صلاه زي صلاه العيد، فرح في العيد صح ولا لا؟ لما بفضل الله عز وجل لما بيجي الخبر يفرحي بتسجدي سجد الشكر، لذلك الانسان يفرح. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالآية دي هتفتح أفق تاني، بس مش قادرين له سبحانه وتعالى. يعني احنا بنتكلم على مظاهر الفرح، طب بما يفرح العبد؟ ايه اصلا الشيء اللي يفرح من اللي ما يفرحش؟ اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرحك بهنائي برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اقرأ علينا برؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام وفي يوم الزحام وصحبته في اعلى مقام عيسى تفضل التسبيح. ايه اللي فرح اصلا؟ في ناس بتفرح بحاجات ما بتفرحش. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم مظاهر هذه الفرحه، مظاهر الفرحه تبقى مظاهر شرعيه، تبقى الفضل عز وجل الحمد لله مين يفرح الانسان الى الصلاه، يتصدق شكر لله عز وجل، يفرح بما يرضي الله عز وجل. كثيرا فسار المسلمون الى السلاح وسمعت فيهم الوجبه والتكبير. مره كده والله فرحت فقعدت اكبر. افتكرت دلوقتي مقطع كده تسمعوه الدكتور عبد الرحمن ربنا يبارك فيه، ويقول لك لا تستحي من اظهار السنه، لا تستحي من اظهار السنه. يعني لما فرحت كده تقول الله اكبر الله اكبر، سبت افتكرتك انت منعزه ده ليه؟ ايه اللي فرحان؟ فرح حد يقول الله اكبر. طب ماما ايه؟ ما الفرحه بالتكبير. الله اكبر فتحت خيبر. ايه طب الله اكبر ايه يعني؟ الله اكبر فتحت خيبر برضه. ما حصلت حاجه حلوه؟ الله اكبر. الفرح بالتكبير. عايز كده مش قلت لا خدت لقيت وبيقولوا له بقى الصفحه الصفحه كام والسطر كام، لقيت الناس كلها بيقول ايه؟ الراجل بيقول اللي بيقول يعني فرح بيقول تكبير، الناس بيقول الله اكبر تكبير الله اكبر. عشان كان ايه فرحانين دلوقتي؟ اذا في في حاجه تفرح في حاجه ما تفرحش، يا بنت تعرفي ايه المجال اللي يفرحك وايه المجال اللي ما يفرحش، وكذلك ما مظاهر الفرحه الصحيحه علشان نضبط الفرح والفرح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عارفه انت لما تصاحب حد وهو جاي يزورك تقولي ده احنا زرنا النبي عليه الصلاه والسلام، ده تعبير مجازي. تخيلي بقى انا بحط نفسي مكانهم كده، يا رب ارزقنا لما يبقى ده بجد، مش زرنا النبي بجد، لا ده هاجر ارضنا بجد. يا للفرحه البالغه التي كان فيها الانصار، ده كانوا فرحانين بجد صلى الله عليه وسلم في ارضهم. اللي يشتاق كده يا رب، اللي يشتاق كده لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبص عليه، اللي مزنوق في السلام واعلموا ان فيكم رسول الله، ان مرتبكم مزنوق في فتوى ولا حاجه روح اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. صدق انس حين قال لما اتى نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينه اضاء منها كل شيء، فلما مات اظلم منها كل شيء. فزي مصاب اهل المدينه في فقد النبي صلى الله عليه وسلم والظلام الشامس والكآبة التي علت المدينه، المقابل عشان تفرحيه يوم ما دخلها بقى النور اللي دخلها والفرحه اللي غطتها برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحكم الشديد لها ببلوغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خرج الانصار للقاء النبي صلى الله عليه وسلم بظهر الحره، سعد الحره فتعادل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف بن عوف بقذاء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الفقره الثانيه ولما نزل بقباء جلس صامتا. اللهم ارزقنا. ياه اكيد كان في حاجات كتيره قوي قوي ممكن تتقال ساعتها. يا حبايبي عليه الصلاه والسلام الله اكبر فعلا الله اكبر الله اكبر، حاجات كتيره ممكن تتقال. ازيكم يا جماعه وحشتوني؟ فين الناس اللي كانوا معايا بقباء؟ اهلا اهلا اهلا بالواقع تعاقب الملة. لا لا لا، وانت الواقع تعاقب الثانية دي كلام كتير جدا كان ممكن ساعتها يتقاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما نزل بقباء جلس صامتا عليه الصلاة والسلام، علشان يا جماعة الصمت يغشى الحكماء، فكيف بالرسل والأنبياء؟ علشان الصمت يا جماعة حكمة وقليل فاعلين، علشان إذا كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب. اللهم من علينا بالصمت الفكرة، اللهم من علينا بصمت الفكرة يا رب العالمين وبصدق العبرة، لأن الأصل الصمت. لا خير في كثير من الأمور إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم صمت، فكان في سكوته جعلوه الوقار. طب وهم كلام يلا يا ستي زغرتي انت وانت بتتعلق في رسول الله، يا كلام على الفرحه هبل. لا لا لا، هم كمان انفقوا صامتين، هو صمت وهم فهم للادب والتوقير اذا صمت ان يصمت. فصفق من جاء من الانصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي ادبك، وانت عارفه ان عندك 6 12 بعد كده اللي بعدهم اللي هم ايه العقبه الاولى والثانيه، هم دي اللي اثروا في طبعا الباقي انتشر لهم الاسلام بالايه بالوسط كده لغايه ما يستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللي ما شافوش ما يعرفوش، 2 قاعدين، واحد كبير وواحد انا ليه كان كانوا عنده له شعارات الشيب سيدتني هود واخواتها بعض الشيب البطيء عليه الصلاه والسلام، والله ما جميل وقديم جمالا. فواحد شيبه وواحد تاني قاعد جنبه، الاثنين قاعدين ساكتين. فالناس بدأت تحيي أبي بكر ظنا منها أنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ خلينا نقعد نضحك مع بعض بقى كده شوية نفسنا لظهور الشيب في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لنا قريب كده سبحان الله لسه ملتد، بس هو كان شخصية مشعرة جدا. فيعني أول ما قال يلتزم بصينا لقناه لحيته فوق سرته حاجة كده إيه. فبيقول لنا بقى اصعب موقف مر عليا، انا ماشي في الطريق في السريع، فنزلت في مسجد اصلي، فلقيت كل الناس صلي دينها شيخ وقدموني صلاه الفجر. ايه يا جماعه معلش انا مش هقدر اصلي بيك ابدا، والله ده انت الراجل اللي منتحي الكبار. صدروا في المحراب بيقول سبحان الله ادور على دور حافظها صميمها من جزء عامنا اللهم ثبتنا كله طار. قلت بس اديها الخلاص كله والله احد اللي مش هطير، والله العظيم اول ما كبرت غلطت في الفتحه اللهم ثبتنا كله مسلم. اول ما سلم بصوا كده برقوا له كلوب عينيهم طار. ليه يا جماعه؟ لان الدين ليس بطول اللحى وتقصير الثياب. ايه يا عم الجلابيب انت شايف؟ لا حطها في منتصف الساق تبقى انت عارف انه مش عارف شويه طول اللحيه اضربها لحيه. لا ليس الدين بطول ايه؟ بطول اللحيه ولا بقصار الثياب ولا بالسمت الظاهر، وان كان لنا الظاهر على الله وعلى الله البواطن. لذلك هم يعني اتوها كده قلب الشكل، مين اللي هيبقى شيبه؟ اللي هيبقى الرسول اكيد الشيبه اللي قاعد ده. فعظموا من ابي بكر وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهادا منهم. اجتهادهم يا جماعه موجود في الشارع، خلي بالك، يعني ليس منا من لم يوقف كبيرنا ويعطف على صغيرنا. لكن اذا كان ابو بكر رضي الله عنه بحضره رسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون التوقير بالسن او بالكبر ولكن بالقدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه يعداء بانهم جهلوا من فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادبهم بصمت رسول الله جعلهم يسكتون فلا يسال. لكن احنا عندنا بار علشان ما اخرجش عن هذا الباب من انهم اصابوا وان كانوا اخطاوا، ان الله عز وجل ان الله لا يستحي ان يعذب شيبا شابت في الاسلام. فلما تشوفي واحده برضه شيبه وكبيره كده وان كانت يعني سبحان الله عاديه وعلى الفطره بتحترميها برضه وتوقريها وتنزليها منزلتها، لكن لو كان اصغر منها من علماء وتقدمها هو اولى بالاحترام والتعظيم. يعني لما اراد عمر بن الخطاب ان يعلم الناس قيمه ابن عباس عمل ايه؟ جاب اشيخ مكه كلهم وأدخل ابن عباس وسطهم. فلما نظروا إليه وحدقوا فيه النظر بقوا ايه ده عمر جاي لنا حبة حتة عيل شوية يقعد ما بيننا أحد يكسره. فأراد عمر بن الخطاب أن يعلمه من ابن عباس، فطرح سؤال فقال: ما تقولنا في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أنت تقول إيه وأنت تقول بإيمان يفسر الآية فسبح ربك ما جه إذا جاء لما يجعل الفتوح فاستغفر القرآن. لكنه قال: وما تكون أنت يا ابن عباس؟ قال: ما أرى إلا أن الله يا نبي بذمة قربت من أجلك. مختلف ابن عباس مختلف عنهم، كلهم أتوا بالتفسير، أما ابن عباس فأتى بالتأويل، والتفسير هو توضيح وبيان الآية، بينما التأويل هي صرفها إلى المضمون المقصود إليه. وسبحان الله لما رزقنا بقى الاستنباط أعلى، فعلموا لماذا أجلس عمر بن الخطاب ابن عباس بينهم، لفق ابن عباس في العمر العقلي، وإن كانوا هم أصدق في العمر الزمني، علشان كده الناس بقيمتهم وليس بشيبتهم، الناس بأعمارهم، اللهم ارفعنا يا رب العالمين وارفعنا بأعمارهم العقلية وليست أعمارهم الزمنية. يمكن في ناس صاروا شبه وخيبة غير حتى إلى بلاد أمثلة، فقط حاسبه على عينه مش يحسد بالمقاتل بالمعارة التي كذا كذا للبنت أنا قادت لحم وجهي يسقط بعد كده على أي أمر يسوع يقول أنت فين أنت رجل أنت يعني انت عارف انت عندك كم سنة؟ عادي تايس ويفضل خناوي ده في ريك العقلة ديك واصحاب ذنوب شيخ ربنا عافينا ان ثلاثة ايه منه شيخ زاني شاول ان هو زاني بس انت ايه عقلك يا عم فين فين فين سنك وعقلك حتى الا بالله او الناس العقلة خرب وخلط خلط وركب وجد لا حول الا بالله بس بعد كبر سن أو مش بسن لا مش بسن اللهم زقنا الحكمة آتي الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. للأسف على الإطالة برضو في هذا الجانب، لكن لعل الله عز وجل يرزقنا الفوائد كلها. النبي صلى الله عليه وسلم صمت وصمت الحكيم، وكذلك صفقوا هم يصمتون فلا ينطقونه حتى يتكلم بما أراد، فهذا دفعهم إلى أن يحيوا أبا بكر الصديق بشيب كان فيه لما أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس، فظلل عليه أبو بكر رداءه. اللهم اجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. هذه برضو انت ماشي تحسي كده تعدي أكلنا نقول مظاهر محبة أبي بكر الصديق في الهجرة. الهجرة مليانة أمثلة للحب الخالص من أبي بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم. فظلل عليه أبو بكر بردائه، فعرف عند أجل فعرف الناس أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كده بدأوا يسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقباء على كلثوم بن الهدف وقيل على سعد بن قيثمة، ومكث 4 أيام زي ما قلنا من الاثنين لحد الجمعة. أسس أثناءها رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، يبقى أول مسجد أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرر مش المسجد النبوي، مسجد إيه؟ مسجد قباء. وهذا المسجد سلح بجملة مساجد تلاقي كده بكده في سكة أو وأنت عقبال ما تخش المدينة يقول لك مساجد لها فضل. في قباء النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي إلى قباء، يمشي أو يركب إلى قباء ويصلي فيها يوم السبت، ربنا يكرمك كده يا رب كرمنا وعمره، ويجي زيارتك للمدينة. شوفي كده لو انت الحمد لله رضي لك الأربع أو الخمس أيام اللي هتروحي فيهم المدينة فيهم يوم سبت، خلي بالك عشان تصيب السنة تروحي مسجد قباء يوم السبت، خلاص. وكمان يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الأجر ده يتطهر في بيته ثم أتى قداء، لأن في ناس بتيجي تتوضى قداء نفسه يعني عشان تاخدي أجر العمرة تاخدي ركعتين، يبقى تعملي إيه؟ يبقى تتوضي تتطهري قبل أن تقصدي المسجد وبعد كده تقصدي المسجد عشان تاخدي الأجر في أجور. الحمد لله ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة في في في في في المدينة وما حولها من البقاع الطاهرة، منها مسجد قباء اللي صلى فيه فضل زجر ركعتين ربنا يرزقنا له أجر العمر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا هي إثارة من الله عز وجل هذه المساجد، وإن كان الأولى الإنسان بين حدما يكثر من الصلاة في المسجد النبوي، لأن في ناس يا جماعة يعني إيه يوشوا كتير يعملوا الحركة دي ويروحوا المزارات ويضيعوا وقت في حاجات كتيرة جدا جدا. لا، ما انت عندك فضل، وده هنقوله لما نيجي ان شاء الله بإذن المرة الجاية نتكلم عن المسجد النبوي. عندك فضل المسجد النبوي او حتى الإطالة في المدينة عن مكة، ما انت عندك فضل هذا الجل الصلاة في الحرم المكي. فدايما كده بصعب عليا الناس اللي ما بتعرفش تاخد الفضل ده. عارفة في حتة كده كنت بسألهم هي ايه دي؟ قول لك المتحف بتاع المدينة. ما انت هتروح المسجد النبوي وتروح متحف المدينة، هتروح تسيبي المسجد النبوي وتروح تعملي شغل وتعملي مش عارف ايه، هتسيب الحرم الشريف وتقول لهم احنا مرتاحين قوي المدينة قعدونا هنا نصلي بألف ركعة. يعني الله عز وجل فضل بعضها على بعض، فضلوا بعضها على بعض في الأخرى. فاجعلي لك من كل قص من كل فضل قص الله العالم اللي هيقبل منه، لكن اقصد الأفضل فالأفضل، لكن لا تنصرفي للمفضول عن الفاضل. زي كده الحمد لله بالله يعني خلاص رحت المزارة شفتي الحمد لله بني اشتداء أحد شفتي وطرت خلاص نشتري من الحاجات اللي هناك كل لسه على هناك رحنا قراءة وشفنا. انت عايزة مقصد معين، أجر معين، الدقائق الله مرزقها، الدقائق محسوبة والعدد والأيام معدودة والأوقات محدودة، انهالي بقى من الخير ودوري أنه الأفضل يعمله. قصة برضو على الإطالة في هذا الجانب، لكن أول مسجد أسس بقى من السنة أنك تروحيه يوم السبت. لو روحتي في عمرة يوم السبت حاولي تخلي مسجد قباء زيارة مسجد قباء يوم السبت راكبة أو ماشية، ولما تروحي متوضية تخلي ركعتين علشان تاخدي أجر الإيه؟ علشان تاخدي أجر العمرة. ده الشركة بتحدد على فكرة الموضوع عادي، مسجد قباء ماشي من المسجد النبوي مش كتير خالص. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصلى الله وفيه. فلما كان اليوم الخامس يوم الجمعة ركب بأمر الله وأبو بكر ركبه وأرسل إلى أخواله بني النجار. شايفين محبة الأنصار وفرحتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يركن إليهم ويحتني بهم ويترك أرحامها. فاكرين لما قلنا الأسباب التي جعلت النبي جملة من الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يتجه إلى المدينة؟ قلنا منها إن في خواله قربت أمه ورحم أمه. قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى، وأولو الأرحام بعضهم أولى بكتاب الله، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، صح ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أول ما نزل خلاص بقى رحمة صلحة واحتني بها أدبا و ارسل إليهم كما علمنا الشرع. يسألون كيف كان شارك النساء لله رسول فتقول له صاحبة بينكم خاصة الله أني كثيرا إذا تعدل هيئتها وقلوا أرحمي بعضهم فهل عشيتم بخلصة محمد فهل عشيتم إذا وليتم أن تقصدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. هذا تقطيع الأرحام مثال لأهل الفساد. فالنبي صلى الله عليه وسلم آوى إليهم ليصل رحمه صلى الله عليه وسلم، فجاءوا متقلدين السيوف. وايضا هم بذلك قد اخذوا الحذر وقاموا حذر وقاموا بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاروا نحو المدينه وهم حوله وادركته صلى الله عليه وسلم الجمعه في بني سالم ابن عوف، فجمع بهم صلى الله عليه وسلم كان 100 رجل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صلاه الجمعه في بني سالم ابن عوف، ثم توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه. وقد بحث الناس لاستقباله وارتجت البيوت والسكن بالتحميد والتقديس، وخرجوا يا جماعة خرجوا له إيه؟ الآية اللي بنحبها كلنا، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. سمعتوها دي؟ سمعت الشاب اللي طلع يقول وانا والله بعيط لما بسمع آية طلع البدر علينا من ثنيات الوداع؟ كل ما تيجي طلع البدر علينا افتكر، مرة اضحك على كتفه ومرة اتحسر على حال الشباب اللي طلع. يلا تعال تقول لهم وأما بنعمة ربك تحدث حسبي الله ونعم الوكيل. بدل ما تقول ان هي سايبه الحجاب، لا هي دي بقى صوره الاستدلال في غير محل. حتى اهل الفسق ربنا عافينا بيستدلوا على فسقهم بكتاب الله. المشكله مش في كتاب الله، المشكله في عقول من يتلقاه. اي فاما بنعمه ربك تتحدث، وحد عنده حاجه حلوه فيبينهاش، امال الحجاب ده مش بتستر هذه المحاسن ولا يدين زينتهن. المهم ما بحبش اعلق على، والله لا اعلم هذا الامر الا ان اختي ربنا يبارك فيها ويرزقنا اياها النفع. بعدت لي في شفتي يا حاجه البلاء بامه النبي صلى الله عليه وسلم وصل لحد ايه؟ تصف عورتها من العورات المغلظه وتقول له فان بنعمه ربك تحدث بكاحه متناهي. طلع البدر علينا مش من القران في أيتها الفنانة ولا المذيعة ولا غيره اللي بيقول بحب سورة طلع البدر علينا. طلع البدر علينا مش من القرآن اللي يجي لك كده ربنا عافينا عافيتي. والله العظيم تقيل على الإنسان إنه يعيط دم لما يجيبوا سورة يقولوا للشباب ماشيين يقول لهم سورة الإخلاص إيه؟ أي حد فيكم ممكن يكون شاف المقطع ده من الفيس، وإحنا إن شاء الله هنقطع الفيس ده والوصف مع شعبه إشاعات عليها هل هي صحيحة أم لا، بس ربنا يريحنا منه والله يجعلنا ننتفع بالكتاب والسنة. ايه ده شباب الأمة مش عارفين سورة الإخلاص؟ واحد يألف البدح يألف يقول لك اه هي ايه يا الذين امنوا اخلصوا، انت اخلصتوا؟ في حاجة اسمها كده يا الذين امنوا اخلصوا؟ زي الشيخ محمد، الشيخ محمد حسان كما قال له قول له احرز سورة الفيل، قال له الفيل وما أدراك ما الفيل؟ قال له ده القارعة حبيبي، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، مش الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل؟ الثانية اسمها لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وما سمعت هذا الكلام تحسرا من الشيخ محمد حسان على الشاب اللي قال له سمع له صوت الفيل. واللي قلت لكم عليه ده انه ماشي يسأل مذيع الشارع، يسأل الشباب قطاع الشباب ايه صورة الإخلاص؟ مش عارفين. ويطلع علينا الجاهل ولا الجاهلة يقول لي القرآن طلع البدر علينا، وتطلع علينا الأجهل منهم تستدل بإن هي تبين اللي ربنا منحه من جسدها إن كانت منحة، بل نقمع على أمثالها. تقول فأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله، أعوذ بالله. ده فعلا تقدر تصدق إن في ناس الحجة القرآن حجة عليها. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا عليه. معلش يا جماعة برضو إنسان تحسر هنا بزيادة، لكن هم قالوا طلع البدر علينا عيسى السلام من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله لله داع، ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع. حاجه كمان قبل ما نمشي، ما هو استقبله صلى الله عليه وسلم بالاغاني. الاغاني مش حرام، مين اللي قال كده؟ هو احنا حرمنا الشعر؟ ده ربنا اللي قال والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا في صنف من الشعراء آمنوا وعملوا الصالحات، هم دول بس الصنف اللي ينفع. إذا هناك ليس المشكلة في الشعر إن من البيان، إن من البيان لا سحر، حاجة كده مبينة لها قاسية زلف للقلوب. عندك ليس الغريب، عندك أخاف الموت والعش والعاش والعبادة، بعض أشياء سبحان الله بك أستشير بتخش بقلبك، مع إن ربنا يعيننا كده ويجعل قلوبنا مليانة قرآن وسنة، لكن أحيانا شعر طيب بقصية جميلة بيقرب لك المعنى، بتبكي عنه بتبكي بخشوع. كلنا عارفين كل طبيب تخصصه في يد غدرة، يا شافي الأمراض من أرداك، كل صحيح يموت لا من علم، كل صحيح يموت لا من علة بل من بالمنايا يا صحيح، يا صحيح دهاك بل سائل الأعمى. احنا كنا حافظينها يعني زمان، ايه مشكلة؟ لا من البيان لا سحرة. لكن مش ده اللي يتقال عليه ده كانوا بيهانوا استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيرجانوا، لا ده كانوا ينصروا الناس ويشعروا الشعر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن الجتال. والحرمة في الغناء ثقين كلمات ومعازف، كان المعازف ما استقبلوش النبي صلى الله عليه وسلم وما صلى الله عليه وسلم كثيرا بالعود ولا بالستار ولا بالمزامير، فرحتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات شعرية جائزة. دي الكلام اقول لك ايه بس النفر يعسى ان يأتي هذا الرجل والقدر على لسانه. ايه القرف اللي احنا عايزين كده؟ ربنا يطهرنا منه وطهر ذريتنا وبيوتنا وبلدنا منه. ايه الاغاني اللي ما فيهاش اي كلمه عدله دي؟ تقولي لي ما الانصار قعدوا يقولوا للنبي طلع البدر علينا وهم بيغنوا له اهو، دول بيغنوا له اتق الله يا شيخ. كيف الكلام طلع البدر علينا؟ شوف الكلام اللي ماشي في الشيخ انت مين هتتفرعي في الكبس يا عم؟ ما اديني ما اديني وخلصني. ايه القرف اللي مسمعني ده؟ ولا السكاتك اللي ماشيه لا حول ولا قوه الا بالله؟ العظم ايه يا ايه يا ابني جبت القرف ده يقول لك ما تشوفه تاني كخل؟ تبقى انت اللهم لك الحمد ربنا يعمر بيتك بالقران وجاي لك القرف والاذى بره. اصل العيل ناتي سمع تكتب اكل تكتب روح درس سمع تكتب اكل روح تجيب محل لقيتي بلاوي اغاني كل كده. اعوذ بالله تلوث سمعي فوق الوصف. ايه ده والله العظيم الضوضاء احسن منه، الضوضاء احسن منه. وتقولي لي الرسول صلى الله عليه وسلم استقبله الانصار بالغزالي؟ طب بص على الكلمات، طب بص على اللي الستات ماشيه تقص الشارع لوحدها ما تقص ما مش شغالين فتكه وراس. ايه ده؟ الغناء حرام واللي احنا فيه ده الحرى والحرير والخمره والمعازف استحلال المعازف الان. عارفه استحلالها ازاي؟ والله والله والله انا ما كنت اصدق لكن لما شفت بعيني صدقت. جايبين فرق مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم جوه المسجد، تلاقي كده اخوات ربنا يهديهم ويجعلهم ينشروا الحق منشور في الباطل، وانت ماشيه كده جبت الخميس او مصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كثيره تبص تلاقي ايه وعديت على الفيس كده وانت بتصلي على رسول الله، فواحده مثلا ايه جايبين لك الصلاه على رسول الله، تبص تلاقي المسجد كله اخبط فخبط والفرقه مبسوطه ماسكه الرق وماسكه العود وماسكه فرقه كمله الموسيقى وقاعده تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لك حاجه كده تصف بما ليس فيه، ولا تؤطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم وتصلي على رسول الله. وخلي بالك بقى رفقا بالخواريج تجعلني انت ركزي بس، انت عارفه انت بتقولي ايه؟ انت بتقولي انه كان نورا، نورا هو نور، النبي صلى الله عليه وسلم بشر جسد ياكل الطعام يمشي في الاسواق عليه السلام، هو نور. لا بيمتدح بما ليس فيه. طب انت كده بتصلي عليه ليه؟ اصل صلي عليه من غير الحاجات دي بكلمات طيبه. طب بتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت هي عارفه ترقصي؟ اصلي عليه وحزني بقى وارقصي انت بتصلي عليه؟ ده كلها حاجات تخليه يرقص يتحزن لوحده. ايه ده؟ والله والله رايت عيني في مسجد مصورين في مسجد الفرقه الفلانيه الفلانيه وكل واحد يسميني بقى مصابيح محمد عليه السلام انوار محمد صلى الله عليه وسلم الفرقه المحمديه عشان في الاخر يبقى بيصلي على رسول الله. طب صلي عليه عليه الصلاه والسلام، طب صلي عليه وانت متبعه سنته ولا تنخلعي من سنته وتصلي عليه؟ اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولكل مسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه كثيرا. فخلي بالك في السم اللي جواه ايه؟ العسل اللي جواه سم. فصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مدح، لكن لا ده مش على السنه، ده حضره يا فندم حضرتك، ده زار حضرتك، ده موسيقى واغاني. فحاشا صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة أن يستقبلونه بالغناء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا بخطام ناقته ويقولون هلم إلينا العدد والعدة والسلاح والمنعة، اللهم ارزقنا الكرم. شوف رب العزة تبارك وتعالى لما وصف القرية البخيلة من سنة الحق والصدق، عارفين سبحان الله، وأما الجدار فكان بغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته اللي هي الآية بتاعت فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطعما أهلها فلم فأبوا أي ضيف فوجد فيه جدارا يريد أن يقض فأبوا أي ضيف. في كده بلاد أعوذ بالله بخلة، هم ناس من بلاد في أقوام بخلة الأنصار وما زالوا كذلك وزادوا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كرمه ما فيش حد الا ويغلط يقول تعالى عندنا الله يخليك، تعالى ده احنا عندنا عدد كبير يرد عنك، وعده وسلاح ومنعه. فهم يرغبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يستضيفونه، اي شرف ذلك. لكن نحو العمل المدينه سبحان الله، تبص تلاقي والله يعني مع احترامي طبعا لمكه وكرامتها، لكن الزبدية في مكه غير الزبدية في المدينه. في كده تفطري في مكه تلاقي مدينه تمر يعني، لكن في المدينه تحس ان هما بيدوكي بحشوكي سبحان الله، في بركه اضعاف البركات. حته القرصه بيقسموها على كام واحد قاعد، حته القرصه بتدقها اللهم ارزقنا يا رب علينا جبنا من فضلك بالزبديات، تحس انها معجزه باكي. والتمر مليان لحم تمر، النوايا مش حواليها حته الجلده كده، لا لحم تمر سبحان الله. ويمكن اللهم لك الحمد كمان ده الجيولوجيك وعزيز الكفاري الحمد لله، كان اخذ دايما بيبقى ايه، بيبقى في ساعه الفطار في رمضان دي مسجد ربنا يقربنا من رسول الله. الناس اللي بره بقى يقولوا ايه ده الا المدينه ده الساعه دي تروحي تمردجي اكل فواكه ايه، كرم كرم والله. اختي بقى تقولي مره اختي ما اخد اكل، مره غليت سبحان الله زنقت فرحت راح حمام تاني، تقولي سبحان الله والله الفنادق اللي في ناحيه الحرم مطلعين اوبن بوفيه سمك نجوم افطار صائمين. فربنا يجعلنا من المقربين، انا بحكي لكم ربنا يجعلنا منهم في اللي بيحصل من كرم جوه المسجد. كرم بقى علشان ما يدخلوش الاكل والطعام والشراب في المسجد، بره في ساحات المسجد نوع ثاني من الكرم. روحي بقى عند الاوتيلات تلاقي كرم مش ممكن، روحي تشتري من واحد عشان انت مش عايزه تطفيه، خليك البركه شيله. الكرم البلد ربنا يرزقنا وبعني اللهم ارزقنا بمكة قرارة وبالمدينة شهادة يا أكرم الأكرمين. خذوا ودع اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الكرم كده مال الديار مال البلدة، زي ما كده تروحي تفرق قريه تقولي لا حول ولا قوه الا بالله. ما الناس دي فعلا وحش فعلا دايم عليهم البخل، ديري انت كده في التعامل فبيحد حد يديك كوبايه ميه. قال له اهل المدينه فكرم من بعد ليس بعد وكرم كده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم خلوا سبيلها فانها ماموره. سيبوا بس ما تشدهاش في حته على الباب ما تقطيش بخصومها علشان تمشي في المكان اللي ربنا امر ايه امر به. فلما وصلت الناقه الى موضع المسجد النبوي تركت، فهي باذن الله عز وجل اشاره الى ان هذا موطن المسجد النبوي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، فاذا استقروا بنوا فيه. فلم ينزل عنها عليه الصلاه والسلام حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت تركت في موضعها الاول، فنزل عنها صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم. وبادر ابا ايوب الانصاري رزق فادخل رحله في بيته صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله رزق الله عز وجل. يا ابي ايوب الانصاري اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين، رزق الطاعة رزق سبحان الله العظيم. واخذ اسعد بن زراره بزمام راحلته فكانت عنده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فصادف اهل السواء من الانصار لصداقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت الجفان تاتيه الاوعيه يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. الجفان نوع عظيم من الصدور كده شيك يعني، فكانت الجفان تاتيه في كل منهم كل ليله، فما من ليله الا وعلى بابه صلى الله عليه وسلم الثلاث الاربع منها. كل ذلك يدل على ايه؟ كرم الانصار رضي الله عنهم وارضاهم. ولقد امتدحهم الله عز وجل في امر كرمهم فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما الكتب ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وما جعلنا منهم الآية دي هنوصفها تاني هنقولها تاني لما نيجي بقى عن المؤاخاة ليظهر كرم ليس له مثيل ليس له مثيل سبحان الله يخرجه الأنصار بقلوب صادقة ليقول الله عز وجل لا يجدون في صدورهم حاجة من مؤوس ويؤثرون على أنفسهم فهؤلاء بلغوا من الإيثار المنتهى حتى لم يؤثروا على حبيب بل آثروا المسلمين على أنفسهم. إن شاء الله بإذن الله في المؤخرة تبقى نتحدث شوية عن الإيثار. فكان كل ليلة النبي صلى الله عليه وسلم يقف قدامه إيه على بابه طبقين ثلاثة كده طبقين ثلاثة كرم من الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النهي الأعلى إلى المسلمين. هو هنا يتكلم عن هجرة علي ولحوقه برسول الله صلى الله عليه وسلم مش مشكلة برضه مكت علي بن أبي طالب بمكة ثلاثة أيام أدى ودائع كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة وده كان الدور الثاني لعلي بن أبي طالب. الدور الأول إن هو يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم يبيت في فراش النبي صلى الله عليه وسلم فيردهم عنه ويخادعهم فينصرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدور الثاني رد الودائع التي كانت أمانات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله كان رده بنفسه لفصل أنه سيرحل فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أداءها ومع ذلك يرحل فوكلها إلى علي. وطبعا إحنا الحمد لله الحديث بتاع الحد اللي فات كان الحديث عن الأمانة بمفهوماتها المختلفة وتطرقنا إلى مفهوم الودائع والأمانة منها الودائع ويجب على الإنسان أن يرد هذه الوديعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هنا خير أمين عليه الصلاة والسلام. فتاني حاجة هجرة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أرسل زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة فقدم بفاطمة وأم كلثوم بنتي النبي صلى الله عليه وسلم وبأم المؤمنين سودة وأم أيمن وأسامة بن زيد وخرج معه عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر أم رومان وأسماء وعائشة رضي الله عنهن جميعا وذلك بعد ستة أشهر من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يمكن لك أن تتخيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل وحيدا عليه الصلاة والسلام في أرض لا أهل له فيها ولا مال ستة أشهر وحده. الصحابة يا جماعة لما هجروا ما كانش سياحة سفاري ما كانش كده تنزه وتفكر في الأرض كانت أشد الامتحانات على الصحابة الكرام لا درهم ولا مكانهم ولا أهلهم ولا مالهم خرجوا لله عز وجل خالصة مخلصة. علشان كده مدحهم الله عز وجل لكذلك الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وموالدهم. يا رب في ايه طب من غير لا اهل ولا ما كل مطلبهم رضوان الله عز وجل ونصرة رسوله عايزين ربنا يرضى عنهم وينصر رسوله صلى الله عليه وسلم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. اللهم اجعلنا من الصادقين. تخيلي لما يبقى الحكم القرآني الحكم الرباني لهم دهم المهاجرين دهم اللي عايزين رضا الله ونصرة رسول صلى الله عليه وسلم اللي سابوا مالهم وعيالهم وديارهم هم دول بجد أولئك هم الصادقين. وسام صرف يجعله الله عز وجل لهم تاج كرامة يتوجهم الله عز وجل به وهو الصدق. أسأل الله عز وجل أجعلنا وإياكم من الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمثلة الهجرة كبيرة وعظيمة من المثال الذي ذكر في الكتاب فكرة سيدنا شهيد رضي الله عنه وأرضاه هاجر سيدنا صهيب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أراد الهجرة حجده المشركون فتخلى عن أمواله لهم فكانت كثيرة، فخلوا سبيله. فلما وصل المدينة قص على النبي صلى الله عليه وسلم قصته. خلي بالك القصة دي عند الكتاب سطرين، لا هي مش سطرين عند الله، لا دي كبيرة قوي عنده سبحان الله. هاجر صهيب مع الله وأنبأه بنتيجة هذه التجارة وقد ربحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ربح البيع، ربح البيع أبا لحم. اللهم إنا نسألك تجارة رابحة، إنك الأوسمة اللي خرج الصحابة منها سواء مهاجرين أو أنصار من الهجرة مش بسيطة. خرج المهاجرين بأولئك هم الصادقون أمام ذكر الصدق، وخرج الأنصار بأولئك هم المفلحون، اللهم اجعلنا من المفلحين. وخرجت أوسمة خاصة لعباد خاص أبا يحيى ربح بيعه، علي بن أبي طالب قبل بذله، الله أبا سلمة أسماء للصحابة الكرام تاج. ولذلك جمع هنا يعني أشوف يعني يريد سيرة الصلابي أو غيره تحلى بميلة، وعندك وقت كده تشوف ذكرة الصحابة كل واحد هجرته. ابن عمر كانت هجرته صعبة برضه، كان يشهد بيته ويبكي. شوفيهم كده، هو جمعهم هنا المستضعفون أو جمعهم هنا هجرة الصحابة بس، لكن هي كبيرة وفيها بذل عالي في الكتب السير المختلفة. أما المستضعفون حبس المشركون بعض المسلمين عن الهجرة وعذبوهم فتنوهم عن دينهم، أي الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لصدقهم يدعو لهم. وهذا الذي جعل هناك أصل القنوت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قنت يدعو لي ويدعو على قنوت الدعاء، طول طول الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قنت يدعي لهؤلاء الذين حبسهم المشركون، الوليد بن الوليد عياش بن أبي ربيعة هشام ابن العاص والمستضعفين. والنبي صلى الله عليه وسلم قانت كذلك يدعو على، يدعو لي ويدعو على، يدعو لا على من قتل اصحاب القراء ببعثة الرجيع وبئر معونة. قانت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وزكوان شقرا. اذا هناك القنوت اللجوء لها بجانب الدعاء لدفع الضر وجلب المنفعة. وبعد حين قام بعض المسلمين بعمل تطوري وأخرجهم بذلك من قيد الكفار فهاجروا إلى المدينة، فهي استجابة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. لما نزل المهاجرون بالمدينة أصابهم مناخ المدينة، فكان لمناخ المدينة مرض ممرض، ربنا يعافينا، مرض دائما كده يلحق من ينقص بالمدينة، لأنها كانت أرض زرع وطينية وغيرها، فكانت موجود فيها المستنقعات وهذه الأشياء التي تأتي بالأمراض. فجمع البلاء لهم البلاء النفسي والبلاء البدني. أما البلاء النفسي أسألك العفو والعافية، الهم والحزن الذي يعتري الغريب، شخص كده الغريب سبحان الله، الغريب أمره عجيب. اللهم رد الغائبين سالمين، احفظ عليهم نعمة الدنيا والدين. والله احيانا كتير جدا بيصعبوا عليا، يعني هناك بيبقوا مستضعفين مستغربين وبلدهم بيبقوا قاعدين عليهم، يبدلوا الريال بكام، بيبدلوا الدينار بكام، واللي عنده غايب قلبه دايب. سبحان الله، الدنيا ما بتكملش لحد، قد خلقنا الانسان في كبد. فلنرحم احبابنا الغرباء اللي هجروا سبحان الله بغية الرزق او غيرها، لو كانت لهم متسع في بلادهم لما هاجروا في غيرها. سيدين هنا أحباب وأمهات وأباء، ربنا يبارك لكل مسلم ويوسع على الجميع. المهم ما وجدت ماضي، يعني أن هناك ألم نفسي بالفراق، بفراق الأرض والدور. كان في كده سبحان الله في مراكز لاستدعاء الذاكرة، جماعة المخ عنده مراكز لاستدعاء الذاكرة. أنا سنة واحدة بس اللي تكتبتها سبحان الله مع امي اعاره. انا يعني كنت عاله كبيره يعني كنت اولى كليه, بس سبحان الله انا والله يعني فضلت مني كده. انا كنت بسمع صوت خالتي, خالتي دي مربياني يعني كنت يتيمه عايشه بشك ستي خالاتي هو امي اخوالي هم ابويا, فانا سبحان الله فكنت بسمعها فعلا وهي كل يوم ايمه من بعيد كان لها طريقه في النادي اسمي. ويوم الجمعه كانوا بيتجمعوا عندي كل يوم بسمع صوت خالتي واقعد اعيط ومش سامع خالتي سامع سبحان الله. فكان لما يجي كلمه يا ترى هي الجبل يوم يا جماعه في ناس بتسمع اصوات ناس ما اعرفش اقول انا يعني ما سمعتش يوم كده بس انا كنت بسمعها سبحان الله. ولما يجي صوتها في ودني اقوم عيال خالتي فاطمه ربنا يا رب يغفر لنا ولكل مسلم وجعلنا منهم من صالح ومن حسن عمله يعني انشراق له لوعه سبحان الله ربنا يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بفرحه. وكان لهم هم وحزن وكان استدعاء ايام الصبا وارضيهم وتجاراتهم واحبابهم تسوؤهم, فهم صاروا يسكرون الارض التي ترعرعوا فيها ويحنون اليها ويزداد بذلك شده المدينه عليه. طيب الالم النفسي في الم بدني في المدينه. اذكر كده برضو الحمد لله السنه اللي ذكرتها ده ربنا يعيننا جنة حمى انا واخواتي كنا مسافرين لهم منها سنه عربي يعني قلنا نعمل فيها الحمد لله نشوف فيها الكعبه عشان احنا مستمرين متواصل نشوف الكعبه الحج كان الحج بكام الف امي قالت لها سافرت وعجزت بس سبحان الله في ديننا بنتنقل من مستشفى لمستشفى نزلنا كلنا حمى حراره بعينه ما بتنزلش سبحان الله. مع ان احنا كنا جنب الرياض لكن يقول لك تغيير جو ومش تغيير جو. هؤلاء في غير بيوتهم على غير مال معهم عندهم حمى ومرض شده شديده نزلت بصحابه الكرام. تخيل كده ما يبقى ست اشهر في بيت غير بيت ومريض وحزين. ولذلك لما تيجي يا جماعه نقول ازاي هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول لك المهاجر من هجر ما نهى الله عنه, او اقول لك عباده الهجره في هجره مع النبي صلى الله عليه وسلم اديري حاجه للهجره علشان تكتبي من المهاجرين. اكتب المهاجرين الحقيقيين بذل كتير. احمدي ربنا على البذل البسيط بتاعك انك يسمح لك بعد الفتح تكتبي من المهاجرين. ما هو بعد فتح الجهاد الى هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه. لما تاخدي اللقب ده بحاجه بسيطه زي دي تمسكي بها بقى علشان تبقي مع هؤلاء الاشرار. فلما نزل بهم هذا الوباء وهذا الصراط اللهم ارحم الاوبئه يا جماعه والحمى والمرض بترفع بالدعاء اللهم اصرف عنا المرض اللهم اجعل بيننا وبينه كونا شاسعا اللهم اصرف عنا الهلا والوبا والفتن والزلازل والزحم اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام وسيء الاسقام وسيء الاسقام لا تشأن في انفسنا ولا احبابنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حبب الينا المدينه كحبنا مكه او اشد وصححها وبارك لنا في صعيدها ومدها وانقل حماها فاجعلها الى الجحفه. فاذا بالله عز وجل يحبب المدينه الى اهل مكه. انا قلت كده صح؟ المدينه اهل مكه يعني المهاجرين يحبوا المدينه قوي. فصارت هناك عندهم بفضل الله عز وجل سلوى انهم انتقلوا لارض يحبونها. فخرج الهم ودفع عن وهو عز وجل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عنهم الحزن. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واشد. فتلاقي كده الصحابي الجليل لما يخرج كان في حاجه بتدفعه ثاني مغناطيس يرد للمدينه عايز يطلع بسرعه داره ده دار الهجره دار المدينة. لما فتحوا مكة النبي صلى الله عليه وسلم كان متعجل علشان أصحابه أصحابه صلى الله عليه وسلم يمضي الله عز وجل له هجرتهم ما يقعدوش في مكة يجروا بسرعة. ليه صارت هذه الأرض أحب إليهم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وصححها فصارت المدينة بلا حمى الحمد لله بني بعافية بفضل الله عز وجل فتحولت من أرض مرض ومستنقعات إلى أرض بركة وعافية بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وبارك في صاعها ومدها فيه بركة تكلي تجبال فضل عز وجل وانقل حماها فاجعلها في الجحفة وهي هي أرض أخرى غير المدينة. فانتقلت هذه الأشياء فضل عز وجل إلى ما دعا رسول صلى الله عليه وسلم له فصارت مستراح المسلمين وحبهم إلى المدينة. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تطمئن الصالحات. الحمد لله رب العالمين. يا فاطمة عندها سؤال للحاجة أمينة، اتفضل. جزاكم الله خيرا يا حاجة أمينة. الله يبارك فيك، ما تاخد بال من السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش هو سؤال يمكن يعتبر حد لغة.